كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. إخوتي، هذه الرحمات التي يكتبها الله جل جلاله لمن شاء من عباده إنما تصيب من يتعرض لها. قال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فلذلك ينبغي أن نفهم هذه القضية. حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة القدر، أو ذكر الوعود على ليلة القدر، أمرنا بتحريها، تحروها، التمسوها. تخيل معي كلمة التمسوها، التمسوها، تحروها، تأكدوا منها. وتلمس الشيء البحث الحثيث عنه. الشاهد أننا في هذه الأيام وفي مقتبل أيام البركة نحتاج حقيقة أن نتلمس أي مواقع الرحمات، مساقط البركات والنفحات، ليصيبنا شيء منها. الغافلون النوم، الراقدون البطالون، ليس لهم نصيب من هذا الخير. هذه الأيام بركتها معروفة وتحتاج إلى استعداد حقيقي وتدريب وتأهيل والتماس. ذكرت هذا قبل هذا في قصة عكاشة ابن محصن، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. فقال عكاشة: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قلنا: هي مش ضربة حظ، ما جاتش مع عكاشة كده، يا سلام في لحظة فاز. لا، هذا الرجل عامل الله كثيرا وسار إلى الله طويلا وبحث عن طرق الوصول كلها حتى رزقه الله هذه. لذلك نحن نحتاج وحاجة حثيثة أن نتلمس ونبحث ونتفقد ونجتهد لكي ننال رحمة من الله يصلح الله بها دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها أحوالنا، آمين. في هذه الأيام نحتاج حقيقة إلى بداية كثرة الصيام وكثرة القيام وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر. هذه العناصر الأربعة إضافة إلى عنصر آخر خطير مهمل أو لا يؤدى كما ينبغي، وهو الصدقة. نحتاج في هذه الأيام إلى التوجه إلى هذه العناصر الخمسة بالاجتهاد في إتقانها و التركيز على الإخلاص فيها وعلى وصول الغاية منها والإحساس بطعمها ومعناها. إخوتي، قلت في قواعد السير إلى الله أنه يتوقف كفاءة أي وسيلة على حكمة المستخدم. هذه الطاعات وسائل وليست غايات. يعني لما بقول لك الصيام، القيام، الذكر، تلاوة القرآن، الصدقة، دي وسائل للوصول إلى رضا الله عز وجل، وسيلة. وهو دي برضو عايزين نعالج الغلطة دي الأول، اللي هي غلطة أن بعض الناس جعل إن هو يصوم دي غاية، فساعة ما يصوم يبقى خلاص كده أنا وصلت عملت اللي علي. لا، الصيام مش غاية، الصيام وسيلة، والقيام وسيلة، والذكر وسيلة، وتلاوة القرآن وسيلة. بعض الناس بيعتبر حفظ القرآن ده غاية، عايز يوصل إنه يحفظ القرآن، حفظ القرآن بس أنا كده وصلت. لا لا لا لا لا، مش ده الموضوع. احنا دايما نقول ايه، ان الست الحامل تفضل تعبانه 9 شهور، تقول امتى امتى اولد بقى عشان ارتاح، وهي ما تعرفش ان بعد الولاده هو ده التعب في تربيه الولد، يعني اقصد، والعنايه به. فنفس الشيء حين اتصدق مش كده ارتحت خلاص عملت اللي عليا، لا، ده اللي بعد الصدقه بقى، ذوق الصدقه، انك تذوق طعمها، حلاوتها، جمالها، ثمرتها، أثرها. أنا أثرت قضية الصدقة النهاردة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، ودخلين على شعبان، شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وخجلا وحياء منك يا رب حين تعرض صحيفتي عليك. فلذلك نحتاج أن نضع في الصحيفة شيئا يرطب حر ذنوبها، شيئا يقبل بنا على حب الله ومرضاته ورضوانه. إخوتي، كفاءة أي وسيلة يعتمد على حكمة المستخدم. لو أنا اديتك عربية بتمشي على سرعة 300 كيلو في الساعة، وانت ماشي بيها على 10، انت ماشي بتخبطها في اللي جنبك، انت ماشي بيها بتقطع وتبطل منك وتقف، العيب مش في الوسيلة، العيب في السواق، العيب في السواق. دي الحقيقة. أنا شايف إن مشكلة الزحام في مصر أزمة سواقة. الشاهد إيه؟ ال- ال- ال- الإشكال في استخدام هذه الوسيلة، اللي هي القيام، الذكر، تلاوة القرآن، الدعاء. الدعاء بنقول إيه؟ إن المستقبل هذا بيقين. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عندنا يقين أن الله يستجيب. يبقى العيب في الإرسال، العيب في أن دعائك أنت ما بيوصلش، وضعت في سبيله العقبات. سكين اللي بيقول دعوت ولم يستجب لي، العيب فيك. انظر لماذا لم يستجب لك. العقبات والآفات والقواطع كثيرة جدا وأنت لم تتخطها. كنت لسه بكتب دلوقتي في كراسة الفرائد أن من السهل على الإنسان أن يتمنى، ولكن لن يصل إلى ما يتمناه إلا من يدفع الثمن. كل شيء له ثمن، فلكي تصل إلى ما تشتهيه وتتمناه لابد أن تدفع الثمن. والفاشل هو الذي يرفض دفع الثمن ويكتفي بالأماني. بعض الناس أحيانا بيرفض أنه يدفع الثمن، يرفض تماما، هو مش هيدفع الثمن، ما عندوش رغبه انه يدفع الثمن، ما عندوش رغبه اطلاقا. فلذلك هذا الفاشل سيظل يعيش في الاماني والحفر ابد الدهر. الشاهد ايها الاخوه، نريد ان نبدا منذ الليله استعدادا حقيقيا لاستقبال رمضان بالتركيز الشديد هي دي نمرة واحد. التركيز الشديد في الأعمال والطاعات والقربات لكي يستجيب الله دعاءنا ويبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم ارزقنا فيه الأعمال الصالحة. اللهم يسر لنا العمرة. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا عمرة هذا العام ولا تحرمنا منها يا حي يا قيوم. ثم أعود إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. ووصلنا في ترتيب هذه الرحلة إلى بداية المعراج بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما ورأى النار في جانب المسجد الشرقي ورأى مالكا خازن جهنم ورأى الدجال الأعور. بدأت مطالعة الآيات. مطالعة الآيات لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى آيات كبرى. وإرادة الله جل جلاله لعبد أن يرى الآيات الكبرى إنما هو ذلك معالجة ليقينه. لذلك لما قال الله جل جلاله لسيدنا إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله أخبر عن سيدنا إبراهيم فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون إيه؟ من الموقنين. الله المستعان. والله مش عارف أعملها إمتى وإزاي دي، لكن فعلا يعني أنا أرى أن احنا محتاجين بشدة قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا إبراهيم رب سبحانه وتعالى بيقول عنه إيه؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين. سيدنا إبراهيم منذ كان غلاما وهو موحد، طفلا وهو موحد يوحد الله سبحانه وتعالى. لكن قضية اليقين وثباته ورسوخه في القلب دي قضية محتاجة عمل آخر. عشان كده سبحانه وتعالى أراد أنه يوري سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. وأراد الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، أنا بقالي كم يوم بحلم حقيقة والله بحلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجول في السماوات. سبحان الله العظيم. لا لا لا يعني حاجة تقهر العقل. وسبحانك يا رب. لذلك بدأت آيات الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. سبحانك يا رب، جل جلالك يا رب، ما أعظم عظمتك يا رب، ونحن نسمع فما بالك بمن رأى. احنا بس ايه بنتفرج او بنسمع الحكاية بنقرأ الحكاية، لكن الرسول نفسه اللي طلع باب السماء. ولذلك لما هتسمع كلام سيدنا النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. مش انا قلت لكم المرة اللي فاتت تقريبا المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها اننا فعلا بزداد كل يوم حب لسيدنا النبي. وهو بيحكي يحسسك ان لو انت كنت عملت كده. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا على قد دماغنا، على قد عقلنا، بيكلمنا على قد فهمنا، على قد ادراكنا. فبيكلمنا كأن فعلا ايه يعني. شوف الحتة دي مثلا اللي انا توقفت معاه الرسول بيقول ايه صلي عليه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم قال نصب لي المعراج وهو كالسلم. هناك روايات اخرى وفعلا قضينا شهور صراحة في التحقيق هل الرواية بتاعت جئنا ب كأنهما عشي طائر فجلس جبريل في احدهما وجلست في الاخر ثم صعد بنا الى السماء. ده مكوك فضائي تقدر تقول مش عارف بس في الاخر طلع الصحيح او الراجح لان الحديث الثاني صحيح برضو الراجح انه معراج كالسلم عبارة عن درجتين ومستراح زي المنبر السني المنبر السلفي المنبر اللي على السنة ثلاث درجات ومستراح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الدرجة الأولى فقال أمين ثم الدرجة الثانية فقال أمين ثم الدرجة الثالثة فقال أمين ثم جلس يبقى ثلاث درجات ومستراح. لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرسول كان بيقف على الدرجة الثالثة ويخطب قالوا شيلوا الدرجة دي وخلوهم درجتين لكن السنة ان هم المنبر ثلاث درجات المعراج كان كده ثلاث درجات ثلاث درجات ويبقى في السماء يطلع درجة اثنين ثالثة ويبقى في السماء درجة اثنين ثالثة يبقى في السماء اللي بعدها قال ايه وهو كالسلم فصعدت من سماء الى سماء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال ايه قال وانا اقلب طرفي ولو شئت ان امس السماء لمسست صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قلت فعلا شوف سيدنا النبي بيقول كده بيكلمنا ايه يعني لو انت ايه بتطلع درجة والتانية والتالتة بقيت في السماء فانا في السماء فانا عايز احسس عليه هي دي السماء. فالرسول بيقول لك ايه ولو شئت ان امس السماء ان ايه ان امس السماء لمسستها كنت احسس عليه. سبحان الله العظيم يعني كأن الرسول بيقول لك كنت في سماء حقيقية السماء اللي بتقولوا عنها سماء حقيقي هلمسها بإيدي يعني بيقول لك حاجة تدرك بالجوارح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ثم أخذ جبريل بيدي حتى أتينا السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا ضرب بابا من أبوابها. إذا هنستفيد برضو من دي إن السماء لها أبواب كتير بس في باب اللي النبي هيدخل منه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في اليقين وعدناه الحتة دي أن الله جل جلاله أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يريه ملكوت السماوات والأرض ليكون الغيب عيانا ليصبح ما يؤمن به غيبا يؤمن به عيانا. قالك لو شئت أن أمسها لمسستها فبقى علم اليقين بقى إيه عين اليقين. رأى جبريل بعينه رأى السماء بعينه رأى الأنبياء الذين سبقوه اللي ربنا حكاله عنهم في القرآن رآهم بعينه وسلم عليهم وجلس معهم وتكلم معهم رأى خازن النار رأى الجنة ودخلها عاين الحقيقة صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. درجة يعني فعلا الواحد عايش في هذه الرحلة حاجة ملكوت آخر يعني حين تقرأ وتغوص وتحلم وتتخيل مش عايز ترجع تاني للأرض. الشاهد إن سيدنا جبريل صعد به إلى السماء قال فلما جئت إلى السماء الدنيا ضرب بابا من ابوابها. وقال جبريل لخازن السماء، استفيد الفايدة دي كمان. احنا قلنا اول فايدة ان السماء لها ابواب، الفايدة الثانية ان كل باب عليه خزان وكل سماء لها خزان. قال افتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. طبعا الناس اللي هم بيكذبوا بالاحاديث وقد كثروا في هذه الايام، وانا كثيرا ما اتساءل وبمنتهى البساطة عندي اقول له طب لما انت مش مؤمن بالكلام ده انت مالك؟ انت بتتكلم ليه؟ يعني احنا بنتكلم ونقول ان الكلام ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، كلام مقنع جدا وكلام نؤمن به طالما ورد لنا في عندنا في الاحاديث، نؤمن به ونستبشر به ونفرح به ويزيدنا ايمانا. انت مش عاجبك الكلام بلاش، انت حر، بس خليك بعيد بقى، ما تستهزأش، ما تسخرش من عقائدنا، ما تنفرش منها. ليه؟ انت مالك؟ معلش انا اسف، انت مال اهلك؟ ما تخليك بعيد يا سيدي، مش شغلك. يعني حاجة لم تلمس قلبك ولم توافق ايمانك او لم يقبلها بمعتقدك، تقبلها بمعتقدك. وكثير من الناس بنقول عليهم ايه اللي هو بيعمل كده، يقولك ايما حديث اتاني عرضته على عقلي. عقلك مين يا ابو عقل؟ انت فاكر نفسك عاقل؟ يا عم ارحم نفسك، عقولنا هذه مخلوقات ضعيفة. عقل مين؟ عقلك انت جنب عقل مين؟ سبحان الله العظيم، لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يذكر عن سيدنا ابو بكر وزن فوزن، هي دي الناس العقلة، هي دي الناس اللي لها عقول. سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، دول انا بتكلم عن بشر زيك، ما بتكلمش بقى عن سيدنا النبي اللي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل، صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. انا بكلمك عن الصحابه، هم العقلاء دول اللي سيدنا ابو بكر لما قالوا له عن الاسراء والمعراج قال انا اؤمن باكثر من هذا، انه ياتيه وحي السماء. انتوا تقولوا لي راح القدس وجه، ايه دي؟ ايه دي جنب ان انا بؤمن ان ربنا بيبلغه كلامه، يوحي اليه بكلامه؟ هو ده العقل بقى. ما تقوليش انا مسلم بس ما اقبلش الكلام ده، مسلم فين بقى؟ المهم يعني اقول ايه، ان خازن السماء بيقول له انت مين؟ قال له انا جبريل. قال له مين معاك؟ قال له محمد. قال له ارسل ايه؟ قال نعم. دي زي ايه؟ اللي داخل المكان لازم يطلع بطاقته بس، او اللي داخل المكان لازم يحط، حتى لو كان هو مدير المكان ولا صاحب المكان لازم يحط ايه؟ بصمته عشان يفتح له الباب. هي دي يعني، مش الملك مش عارف انت مين؟ طب ما هو قال له من معك، وما يعني من غير ما يشوف مين اللي معاه، ان معاه حد، يبقى هو شايف ان معاه حد. من معك؟ وقد ارسل اليك. يبقى كل الكلام ده زي ايه؟ بصمة صباع، او الكارت اللي بيقولوا عليه المغناطيسي ده، او الكرة الذكية اللي هو تحطه في الباب يفتح، ديك كلام عشان يفتح الباب. لازم يمضي. هو ده بمنتهى البساطة، ولا عاقل ولا معاقل، ولا محتاج مسألة محتاجة ان ايه الكلام ده. يبقى البخاري فيه احاديث ضعيفة. مين يا ضعيف؟ الشاهد ايه؟ قال وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به واهلا ولنعم المجيء جاء، فيستبشر به اهل السماء. الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر به اهل السماء. محمد اهلا اهلا. هنقول ايه بقى الكلام بتاعنا احنا بقى؟ ما اقول له ايه؟ ده الدنيا نورت كده، السما نورت. استبشروا استبشار فرحة، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا على حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين. فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكروا أن الملائكة اللي في السماء دول عارفين كل حاجة، ما يعرفش إلا ما يعلمهم الله به. قال ففتح لنا فلما خلصت، ده كأن السماء الأولى دي سماء لها سمك يعدي لحد ما يوصل لسقفها، فلما خلصت علونا السماء الدنيا، فوق السماء الدنيا بقى، فإذا فيها آدم عليه السلام أبونا وأصلنا عليه الصلاة والسلام. قال ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا قاعدا على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال له جبريل يا محمد هذا أبوك آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ناس مباني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فسلم عليه. قال صل عليه صلى الله عليه وسلم فأتيت على آدم فسلمت عليه ورد علي آدم وقال مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت، مرحبا بك من ابن ونبي، ودعا لي بخير. أنا قلت لكم إن الكلام متجمع من أكثر من حديث، فدي أكثر من رواية، ها؟ فعشان كده كل الترحيبات اللي سيدنا آدم قالها لسيدنا النبي جبناها كلها، ها؟ سيدنا آدم يعني سبحان الله، هو ده بقى اللي عايز أقوله لكم. أنا بحبكم في الله، ربنا يهديك يا سيلي. مفكر ان انا اول مره جه هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله، بقول هو ده جمال وجلال وحلاوه الايمان. دي المساله اللي انا نفسي اتكلم فيها النهارده، بس خايف لحرق حلقات رمضان، اللي هي قضيه ايه؟ قضيه يا جماعه ان الايمان ده له حلاوه، حلاوة حلاوة، ها عملته. طيب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يهديك يا مداني ويتوب عليك. ال- ال- ال- ال- ال- القضية في ايه؟ بقول ايه؟ ان الايمان له حلاوة، له طعم، له لذة، بس عشان تدوق لذة الايمان وحلاوة الايمان لازم يبقى عندك التصديق واليقين عالي بفهم حقيقي وإدراك حقيقي. يعني إيه؟ يعني لما قريت الكلام ده حسيت بسيدنا آدم، حسيت بيه، عرفت سيدنا آدم. يعني إيه؟ عارف لما يبقى إنسان مألوف بالنسبة لك، أقول لك مثلا إيه، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، تحس بروحهم، ها؟ يعني إيه؟ ما أقصدش بروحهم، يعني أنت عارفه، عارف طريقة كلامه وطريقة هزاره وطريقة ضحكه وطريقة جده وطريقة زعله وطريقة انفعالاته وطريقة ردود أفعاله، هو كده لما قرأت سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عيشنا مع الأنبياء، بقيت أنا عارف سيدنا إبراهيم وعارف سيدنا موسى وعارف سيدنا عيسى وعارف سيدنا آدم وعارف سيدنا يونس، زي ما هيجي معنا بقية الأنبياء سيدنا يوسف، يعني خلانا هو دي بقى الحلاوة، إن الأنبياء وسيدنا جبريل والخازن بتاع السماوات خزنة السماوات، إحساسك بطريقة كلامهم وطريقة تعاملهم ولقاءاتهم ومناقشتهم سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى في أمر الساعة، هو ده هي دي الحياة بقى، إنك تعيش حياة الإيمان ولذة الإيمان وجمال الإيمان. والكلام ده كله بتتكلم عن ناس مثلا من إيه، من آلاف السنين، آلاف مؤلفة. يعني سيدنا آدم كم، يعني كم ألف سنة، مش عارف، أنا ما أعرفش صراحة والله، بس وحاسس إن عايش معايا. شو بيقول إيه؟ مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. سيدنا آدم لما شاف النبي كده، شوف بقى لما شوف ابنك ما شفتوش خالص حتى لما اتولد وجاي لك كده عنده 50 سنة، أهلا ابني. أنا عشان كده لما بقرأ الكلام ده مش بقرأه على إن هو كلام نظري زي الناس اللي بتعدي عليه كده، لا لا، أنا بعيشه، يعني ببقى شايف سيدنا نبي محمد وشايف سيدنا آدم وشايف سيدنا أهلا مرحبا بابني. سيدنا النبي عنده 50 سنة وابني، ما بص سيدنا آدم حاسس معايا، حاسس ده مرحبا بابني، نعم الابن أنت. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله، اهلا اهلا اهلا اهلا، مرحبا بك من ابن ونبي، ربنا يكرمك يا ابني ودعا لي بخير. عشت الحتة دي؟ هو ده اللي انا عايز ننخلع من الدنيا اللي احنا عايشينها، وهم الفلوس ونكد النسوان وقرف العيال وبلاوي المواصلات والسرقة والنصب وعيش هناك، عيش مع الناس دي الجو الروحي ده، الحياة العلوية دي، ثم انطلقنا يلا بينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، يعني إحساسك إنك في رحلة فعلا. الرسول طالع كده صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وشاف سيدنا آدم وبعدين بيتمشى كده في السماء الدنيا، شاف نهرين مي يطردان، مية متدفقة، نهرين يطردان. قلت ما زان النهران يا جبريل؟ سيدنا جبريل بقى ايه، ما ينفعش اقول مرشد سياحي، لكن بقول ايه، ان هو الدليل بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عارف كل حاجة، فأي حاجة النبي يقول له ايه ده، يقول له، فقال له ما هذان يا جبريل، ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. اصلهم كده النيل والفرات اللي سموا في الدنيا هنا نيل وفرات، اصلهم في الجنة، بس دول تسموا كده على اسم اللي في الجنة، اصلهم في الجنة، لازم نؤمن بده. اللي مش عايز يؤمن هو حر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش مشكلتنا احنا دي، مشكلته هو مع ربنا، بس يشنع علي ولا يستهزأ بي ولا بنبيي ولا بكلام نبيي. الشاهد ايه؟ ثم مضى بنا في السماء ثم قال اصعد. كأن سيدنا النبي فضل يتجول في سماء الدنيا، وبعدين سيدنا جبريل قال له يلا اطلع، فوضع المعراج حتى اتينا السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. سبحان الله العظيم. حين يذكر سيدنا عيسى وسيدنا يحيى نحس بالقرب انهم قريبين مننا. عشان كده فعلا ما عنديش اشكال خالص في او بستغرب لما حد يستشكل في قول الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. الكلام لسيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أنا من أتباعه، أنا من أتباعه، نحن المسلمون هم أتباعه على الحقيقة، إحنا اللي بنؤمن به صح من هو عيسى، بنعطيه حقه صح أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إن سيدنا عيسى بشر، لا ابن إله ولا ثلث إله ولا إله، سيدنا عيسى نبي كسائر الأنبياء في النبوة، ولكن في الخلق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دي عقيدة لازم نعتقدها ونؤمن بيها. عشان كده أقول لك كده، لما بنقول سيدنا عيسى بنحس إن إحنا أتباعه على الحقيقة. سيدنا عيسى وسيدنا يحيى هو الرقة كلها والطيبة كلها والصفاء كله. سبحان الله العظيم. سيدنا يحيى، سيدنا يحيى بن زكريا أنا بتعجب لما أشوف أوصافه في القرآن الكريم، لما رب سبحانه وتعالى قال لسيدنا زكريا مصدقا لما بين يديه، ربنا بشر سيدنا زكريا بيحيى أنه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أوي أوي أوي سبحان الله العظيم. الإنسان يعجب بالحنان، بالحنان، ان الانسان يبقى فيه انك تقابل سبحان الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاءكم اهل اليمن ارق افئده. دائما يعجب الانسان رقه الفؤاد، لما تلاقي انسان رقيق القلب حنين حنين طيب لطيف هادي. أصل موضوع الحنية دي واللطف دي أرزاق. في ناس كده، في ناس تحس إن هو غليظ وقاسي، هو كده بطبعه، وفي إنسان حنين بطبعه وهادي. وبرضو اعتبارات حنين دي ومتلطف دي لها مواقفها، ويظهر امتى الحنية دي وتظهر لمين وتظهر ازاي، عشان بس ما نقولش ان الحنين ده درويش اي حاجة وخلاص لأي حد. لا لا لا لا لا، ده لما شوف سيدنا يحيى ربنا سبحانه وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الحنين ده خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا، حنان لدني، حنان من عند ربنا، حنانا من لدنا، ربنا الزارع فيه الحنان. سبحان الله العظيم. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى قال فسلمت عليهما فرد علي ثم قال مرحبا بك من اخ ونبي، فرحبوا بي ودعوا لي بخير. قال ثم ركبنا المعراج حتى صعد بنا الى السماء الثالثة، فقال لخازينه افتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل ارسل اليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فاذا انا بيوسف. رحلة جميلة، بيشوف الليلة دي ناس حلوة، سيدنا آدم، بعدين سيدنا عيسى، سيدنا يحيى، سيدنا يوسف. قال وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. إن شاء الله ناوي بإذن الله إذا دخلنا الجنة نقول يا رب اجمع علينا أهل فضفضة عشان سيدنا يوسف يدينا درس في سوق الجنة. أنا بحبكم في الله. سيدنا يوسف وقد أعطي شطر الحسن الجمال، وقد فطرت القلوب على حب الجمال، لذلك من إيماننا أن الله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها سبحانه جل جلاله. الله ربي أؤمن به ولا أشرك به شيئا، الله له الجمال كله، ولذلك يضع جماله، يضع الجمال منه سبحانه وتعالى، يضع الجمال منه سبحانه وتعالى حيث شاء، في من شاء، كيف شاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطي بسطة من الجمال، جمال مبهر في سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك يقول لك إيه؟ إن سيدنا يوسف النبي لما شاف سيدنا يوسف قال وقد أعطي شطر الحسن. سبحان الله. السلف بيقولوا إن من الحسد أن تسمع الثناء على أخيك ولا تبلغه. يعني إيه؟ يعني أنا سمعت حد بيقول إن إن إن إن الشيخ فلان ده راجل طيب، أو إن أنا استفدت من الشيخ فلان ده، أو إن أنا الشيخ فلان ده كان سبب هدايتي مثلا، إن أنا ما أروحش أقول له يبقى أنا بحسده. المفروض أروح أبشره. وعشان كده استدلوا في هذا الموقف بقصة إن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ماشي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وسمعوا سيدنا عبد الله بن مسعود بيقرأ القرآن في المسجد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عبد قد غفر له. فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أسروها في أنفسهم. سيدنا عمر بيحكي لنا القصة، يقول مررنا بالمسجد فإذا رجل يقرأ القرآن فإذا هو ابن أم عبد، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر له. قال فأسررتها في نفسي وقلت والله لئن أصبحت لأخبرنه بها، فلما أتيته في الصباح قلت لقد مررنا بك الليلة تقرأ في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر له. قال جزاك الله من أخ خيرا، ولكن أبا بكر لم ينم بها ما بات حتى أخبرني. سبحان الله العظيم. قال له ده ما روحش ساعة ما سمع الكلام ده، وصل سيدنا النبي للبيت وجالي على البيت قال لي ده النبي قال كذا. هو ده اللي إذا بقول كده سيدنا النبي لما رغم أنه يعني أوتي من الجمال المبهر ما يأخذ العيون والقلوب، إلا أنه لما رأى يوسف قال وأوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. مش بقول لك إنه كان سليم من العقد النفسية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال جبريل: هذا أخوك، هذا يوسف، هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بك من أخ ونبي، ودعا لي بخير. قال: فصعد بي حتى أتينا السماء الرابعة فقال لخازيني: هفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولا نعم المجيء جاء. فإذا أنا بإدريس. قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بك من أخ ونبي، ودعا لي بخير. قال الله: ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس. قال: فأتينا السماء الخامسة فقال لخازيني: هفتح. قيل: من؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون. قلت: من هذا؟ قلت: من هذا؟ قلت: من هذا؟ من هذا؟ قال: هارون. فسلم عليه: كيف حالك يا هارون؟ فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بك من أخ ونبي، فرحب ودعا لي بخير. فصعد بي حتى أتينا على السماء السادسة فقال لخازيني: هفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فإذا أنا بموسى. فإذا أنا بموسى بتفضيل كلام الله. سبحان الله العظيم. زي ما قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، والله جل جلاله حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فرسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين وضعه الله في هذه المكانة: حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، حين جعله إماما يقف كل الأنبياء آدم فالنبيون خلفه في الدنيا في الصلاة في المسجد الأقصى، وفي الآخرة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخ، بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان هذا حق أحقه الله به. فلذلك قالوا إيه؟ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فأهل الفضل يعرفون، لأن يحفظون للناس أقدارهم. لما أشوف حد أعلى مني أديله قدره، أديله قدره، لا أحقد عليه ولا أحسده ولا أنتقصه ولا أغار منه. له مقامه، وليس ثمة مقام فوق مقام النبي محمد، وليس ثمة مقام فوق مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البشر. ولكن يحفظ لسيدنا إبراهيم الخلة، يحفظ لسيدنا آدم الأبوة، يحفظ لسيدنا يوسف الحسن، يحفظ لسيدنا موسى الكلام. وكلم الله موسى تكليما، قال: بتفضيل كلام الله. فقال موسى: ربي، لم أظن أن يرفع علي أحد. فقلت: من هذا؟ قال هذا موسى. فسلم عليه. كيف الحال يا موسى؟ فسلم عليه. فسلمت عليه. فرد ثم قال مرحبا بك من أخ ونبي. فرحب ودعا لي بخير فلما جاوزته بكى. فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل أو أكثر مما يدخل من أمتي. كانت خطبة إيه؟ الغيرة. جت تيجي تاني. كانت خطبة الغيرة لما ذكرنا فيها هذا الموقف، مسألة الغيرة على الله أن يحبه أحد أكثر منك. عمرك حسيت الإحساس ده؟ إنك أنت تحس إن حد بيحب ربنا أكثر منك؟ تغير، تزعل، تحزن، تتضايق من نفسك، تقول لا أنا بحب ربنا أكتر. بس الكلام هوش مش مجرد كلام. إنك تحب ربنا أكتر، إنك تقدم له أكتر، إنك تتعبد له أكتر، إنك تتقرب له أكتر، إنك تبذل له أكتر. هو ده الكلام. سيدنا موسى بكى. قيل لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. لما تسمع أن حد حافظ القرآن وانت مش حافظ، مفروض تزعل على نفسك. لما تقابل حد يوم الخميس كده ولا الاثنين وتلاقيه صايم وانت مش صايم، اتضايق من نفسك. لازم. بل قالوا لو ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. لو ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. ما تبقاش عجيبة من العجائب انك تسمع ان فلان بيحسك. يا لها من ركضة الى الفردوس. ان الانسان فعلا يحزن من قلبه ان حد بيحب ربنا اكتر منه. فصعد بي حتى اتينا السماء السابعة فقال لخازنها افتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فاذا انا بابراهيم شيخ جليل مهيب مسندا ظهره إلى البيت المعمور. الله سبحان الملك. مش بقولك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الموضوع؟ أنا بقى حاسس إن أنا كأني ماسك في إيد النبي كده ومشيين مع بعض. فعلا كأنك شايف. بيوصف لك وصف دقيق تفصيلي. فإذا أنا بإبراهيم شيخ جليل مهيب. أصل المهابة والجلال ده مش مش مش بي مش بالمنظرة، مش بالتمثيل، مش بالشكليات. ده احيانا تشوف حد كده يقع في قلبك اجلاله ومهابته، مجرد ما تبص له كده من غير ما يتكلم ومن غير ما يعمل اي حاجه، هو كده. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فلما نظرت في وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يبص له كده يسلم، صلى عليه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. سيدنا ابراهيم بقى ابو الانبياء، ابو الانبياء. سيدنا ابراهيم خليل الله، عشان كده يعني هنقول بقى ايه؟ زي كبير العيلة، امام اولي العزم من الانبياء، امام اولي العزم من الانبياء. سيدنا ابراهيم جليل، مهيب، فخم، ضخم، نور، متلألئ. قال مسندا ظهره الى البيت المعمور. هي احيانا بتبقى في حاجات كده هي بتاعت دول وما تلقش غير عليهم. فانا ما تصورش سيدنا ابراهيم الا كده، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، يعني كده اللي يركن ظهره ده على البيت المعمور سيدنا ابراهيم خليل الله. اللهم ارزقنا زيارة البيت المعمور بعد ان ترزقنا زيارة مكة والتمتع بالكعبة. فقلت هذا ابوك ابراهيم. جبريل اول ما النبي دخل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هذا ابوك ابراهيم، سبحان الملك، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال مرحبا بك من ابن ونبي. مرحبا بك من ابن ونبي، اهلا بك يا ابني يا نبي، من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور. يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب. فرفع علي البيت المعمور في السماء السابعة. فسألت جبريل، قلت يا جبريل ما هذا؟ ايه ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور ويقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. البيت المعمور، شو بقى لما فاكرين محاضرة أشواق راقية؟ لما قلنا أي في ناس بتشتاق إنه يروح يصيف مش عارف فين، وفي ناس بتشتاق إنه يروح الكعبة يصيف في الكعبة، يرى الكعبة، نفسه يسند ظهره للكعبة. وفي ناس بتشتاق انها تدخل البيت المعمور وتطوف بالبيت المعمور، نفسه دلوقتي يشوف البيت المعمور، حاسس دلوقتي ان قلبه هيتفطر، نفسه يشوف البيت المعمور بعينيه، يلمسه بايديه، يشمه، يقبله. أشواق راقية ويقال له الضراح، مكان العظيم الواسع الذي يملأ الأفق، وهو بحيال الكعبة من فوقها. قالوا كده لو سقطت حلقة من البيت المعمور في السماء لسقطت على ظهر الكعبة. يبقى اللي بيصلي في الكعبة جوه الكعبة يعمل كده البيت المعمور فوق دماغه عدل، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، زي عظمة الكعبة في الأرض في الدنيا عظمة البيت المعمور في السماء. يصلي فيه كل يوم، وقال يدخله كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الملك، كل يوم 70,000 ملك. عم الشيخ، هو عدد الملائكة كام؟ لما كل يوم 70,000، كل يوم، وكل يوم 70,000 لم يروه، يعني 70,000 جداد ما جوش قبل كده، ما يخرجوش تاني. طب يبقى وسعه قد ايه ده لما كل يوم 70,000؟ يدخله كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط، اذا خرجوا لم يعودوا اليه ابدا، اخر ما عليهم حتى تقوم الساعة الى يوم القيامة. ده هيبقى زحمة قوي، ده هنعرف ندخل هناك؟ ما بيقفلوش الباب. الجنة بقى، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا رب ارفع درجتنا في الجنة، اللهم ارفع درجتنا الى الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اصل المنازل دي برضو المنازل العالية دي مش عارف، مش عارف هتبقى لكل الناس ولا، انا مش عارف صراحة، مش عارف. يقول وما مررت بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. سبحان الله العظيم، رسول ماشي في السماء السابعة وشاف البيت المعمور، وكل يوم 70,000 ملك داخلين مقيمين ما بيخرجوش، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر على الملائكة يسلموا عليه. الله، سبحان الملك، تكريم عظيم جدا. ثم أمره الملائكة بيتلقى النصائح بقى بالحجامة. ايه هي الحجامة وايه هي احكامها؟ مش عايز اتوسع برضو، لكن سأعطي طرفا منها في كيف وأخواتها درس الأربع إن شاء الله. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى ظهرت، علوت وارتفعت، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ورفعت لي سدرة المنتهى. كده هندخل في مرحلة تحتاج إلى حلقة جديدة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.